السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع برنامجكم من القلب، وها نحن بحمد الله عز وجل نلتقي مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن نبدأ في هذه الأعمار حتى نلتقي بكم أحبتي في الله. كعادتنا في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي البرنامج الدائم شيخنا الحبيب شيخ عثمان بن محمد الخميس، فمرحبا بكم شيخنا الحبيب وحياكم الله. حياكم الله أبو محمد. نرحب بكم إخواني مرة أخرى ونذكركم بأننا في اللقاء الماضي عندما تكلمنا وطرحنا محاور كثيرة تخص الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا بعض الشبه التي تثار عليه من قبل بعض الجهلة المغرضين الذين يريدون أن ينالوا من هذا الصحابي الجليل. وكان موعدنا أو سيكون بإذن الله عز وجل كما أعلنا في اللقاء الماضي أن موعدنا في هذه الليلة سيكون عن موضوع قد يكون له صلة بموضوع الحلقة الماضية، ألا وهو عن الآل والأصحاب، عن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأثرنا سؤالا في ختام لقاء الماضي، هل العلاقة بين الآل والأصحاب علاقة محبة أو عداوة؟ وربما عنوان هذه الحلقة يجيب بجلاء عن هذا السؤال المهم، وهي بعنوان الآل والصحابة محبة وقرابة. نصوص كثيرة أثنى الله عز وجل على الآل والأصحاب في الكتاب وكذلك في السنة، يأتي إن شاء الله تعالى ذكرها في ثنايا الكلام. ولكن أستأذنكم أحبتي في الله كما أستأذن شيخنا الحبيب بيعني التطرق والإشارة إلى موضوع كثر الكلام عنه في اليوم وبالأمس عبر وسائل الاتصال المختلفة، التويتر والفيسبوك والإيميلات وما إلى ذلك، وقد أساء الكثير من المسلمين سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، وما يتعلق حقيقة أرجو المخرج يظهر هذه الصورة، هذا حقيقة منهج أو كتاب علوم الأسرة والمستهلك، مادة تدرس في المرحلة المتوسطة، وهذه المادة يعني تتعرض لأمور منها في صفحة 19 الآن كما هو ظاهر، نعم صفحة 19 كما هو ظاهر، الأمر حقيقة الذي ضايق الكثيرين هنا وضعنا على الإطار، حقيقة أمر مشين وأمر مؤلم، وفيه نعم نقولها بصراحة واضحة، فيه يظهر النفس الطائفي، فيه يظهر النفس الطائفي. ويعني لنقرأ سويا عندما يتكلم هو عن أنواع السياح، يتكلم عن السياحة والسفر والآداب، وهذا أمر جيد يعني، لكن ماذا يقول المؤلف؟ يقول هنا: سائح يقصد زيارة العتبات المقدسة أو أماكن أخرى بقصد القيام بشعائر دينية معينة أو تحقيق الإطمئنان الروحي كالقيام بشعائر العمرة في مكة أو زيارة مدينة كربلاء في العراق أو زيارة الفاتيكان. هذا حقيقة التلفيق أمر غير مقبول، وأمر بدل من أن نؤسس أبناءنا وبناتنا على الاعتقاد الصحيح المبني على نصوص الكتاب والسنة، نجامل حقيقة على حساب ديننا وشريعتنا وثوابت أمتنا. عندما أقول نفس طائفي، نعم نفس طائفي، لأنه قال سائح يقصد زيارة العتبات المقدسة، قال أو أماكن أخرى، ونحن في دولة مسلمة، إيش أماكن أخرى؟ فكان من المفروض أن يبدأ على الأقل بالأمر المتفق عليه بين المسلمين، مكة والمدينة والعمرة والحج، هذا هو المتفق، عدا ذلك كلها بدع وضلالات وخرافات وبوابة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فنرجو حقيقة من الغيورين في وزارة التربية وعلى رأسهم الوزير الفاضل نكون له كل تقدير وكل احترام، ونعلم إن شاء الله أنه من المصلحين ونزكي على الله، وكذلك الغيوري من المسؤولين دون شوشرة أو دون اعتصامات ومظاهرات لا ندعو لهذا الأمر، إنما بالقنوات الشرعية القانونية نغير مثل هذه الأمور ونعيد الأمور إلى نصابها. فأرجو من الله تبارك وتعالى أن تلامس هذه الكلمات آذانا مصغية. نرجع أحبتي في الله إلى موضوع لقائنا، ونرحب بك شيخ مرة أخرى، وأسف على هذه الإطالة وهذه الكلمة بين أيديكم حفظكم الله، ونبدأ إن شاء الله تعالى في مستهل هذا اللقاء بتعريف الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فأنا أستميحك عذرا كما بدأت بمقدمة خارج الموضوع، فأنا أيضا أريد أن أتكلم بمقدمة خارج الموضوع أيضا، ألا وهي يعني ما يحدث اليوم لإخواننا في سوريا، والذين أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم، آمين، وأن يهلك عدوهم، آمين، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم الثبات، وندعوهم إلى يعني عدم يعني الخنوع لهذا الطاغية، وكذلك لأنه وذلك لأنه أنا أتصور إذا توقفوا الآن يعني سيهلك خضراءهم وسيعتدي على أعراضهم، ولذلك نطلب منهم أن يعني لا يتوقفوا، مع أنه قد يقول قائل أنت تقول هذا وأنت بين أهلك ولا تدري بما نصاب به من قتل أو إيذاء أو اغتصاب أو غير ذلك من الأمور التي تحدث لهم، ولكن أقول فيما علمنا من هذا الرجل وغدره أنه يخشى عليكم فيما لو يعني توقفت الأمور ولم يعني يسقط أن تكون شرا من ذلك، شرا من الواقع الذي هم فيه الآن. فأرجو من جميع المسلمين حقيقة أن لا ينسوا إخوانهم هناك بالدعاء، أن يخصوهم بالدعاء، وأطلبوا من وزارة الأوقاف عندنا في الكويت وفي الخليج بشكل عام وفي العالم الإسلامي أن يطلبوا من أئمة المساجد أن يقنتوا لإخوانهم المسلمين في سوريا، وإن كانوا لا يريدون أن يدخلوا في قضايا سياسية فلا أقل من أن يدعوا لهم بحفظ أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ويؤمنوهم من الخوف. يعني أقل شيء يعني نقدمه لهم أن نقنت لهم في الصلاة، وإذا لم تستجب وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلادنا في بلاد المسلمين بشكل عام فهذا لا يعفي عامة المسلمين من الدعاء لهم، وهذا لا يمنعه أحد ولا يستطيع يمنعه أحد. صحيح. فكل إنسان يعني يخص إخوانه هناك بالدعاء، وأنا من هنا أدعو لهم وأسأل الله تبارك وتعالى لهم الثبات، آمين، وأن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأنفسهم، آمين، وأن يسرع في إهلاك عدوهم، آمين، ونقول إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربنا سوط عذاب، آمين، هذا ما عندي هنا مقدمة. آمين. آمين. أما ما سألت عنه بارك الله فيك من تعريف الصحابي، نعم، هناك تعريف لغوي للصحابي وهو يعني من صاحب شخصا قيل له صاحب له، إنه صاحب الله. وأما الصحابي في تعريف الاصطلاح فالمقصود به عند أهل العلم إما الملازمة التامة أو كثرة الملازمة أو مجرد اللقيا، والذي تسالم عليه أكثر العلماء وهو أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهذا الذي يطلق عليه عندهم صحابي، وبالتالي تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 120 ألف لقوا النبي، نعم، نعم، صلى الله عليه وسلم، الذين حجوا معه، نعم، 120 ألف، لكن الذين رووا عنه لا يتجاوزون يعني الألف شخص، طيب، وبالمئات هم يعني لا يتجاوزون هذا بكثير. وقد ذكرهم ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه جوامع السيرة. لكن على كل حال هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا عنه يكفيهم شرفا أن الله أكرمهم بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرفت أعينهم إن كانوا مبصرين أو أجسادهم إن كانوا غير مبصرين بلقي النبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، وهذا شرف في حد ذاته، ونالوا به اسم الصحبة، وإن كانوا يتفوتون في هذه الصحبة، وهذا لا يدخل فيه إلا من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون لم ينتفعوا من هذه الصحبة، والكفار لم ينتفعوا بهذه الصحبة، وكذلك المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتفعوا بهذه الصحبة. فعندما يعرف أهل العلم الصحابي يريدون من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فيخرج المشرك ويخرج المنافق ويخرج المرتد. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك يعني الحلقة هي كما يعني سمعتم وأعلن عنها عن الآل والأصحاب، بعد أن عرفنا الصحابة نريد أن نعرف ما المقصود بالآل، من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل الرجل تطلق على معان، وأكثر ما تطلق على الزوجة، على الزوجة، على الزوجة. نعم. وبعض أهل اللغة يقول آل وأهل معنى واحد، آل الرجل وأهل الرجل معناها واحد، وقالوا إن أصلها أأل أأل. نعم. ثم خففت إلى آل أو أهل، فآله وأهله شيء واحد. نعم. والأهل تطلق عادة على الزوجة. نعم. وعندما تقول أهلي تريد زوجتك، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا تريد نفسها. نعم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. وكذلك قال عن موسى عليه الصلاة والسلام وسار بأهله، يقصد زوجته التي كانت معه. ومنهم قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يقصد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا.